إنسانك صار طموحي ألقى شبيه لروحي مش عايز مني حاجة يبقى سندي وقت ضيق ماشي في درب المهالك نفسي ألقى حد سالك يبقى دايما جنبي مني ما يسيبنيش وسط الطريق مش بطيء كلامكو لما بسمع النفاق لما احتاجتو كون فعلتو وضع الاختفاء ذنبي جوا اختياري طيبة وغباء طلعتو ناس ما تتعاشرش ما عندكوش ولا كاتم جوايا ناري على حلم انا انتحاري رغم انف الحاقدين اليأس صدرولي رجعت اقوم بطولي نجحت وسط دنيا اكتر ما فيها شمتين المواقف كشفت الجميع على الحقيقة اتخزلت بس اديني اتعلمت الطريقة طبيعي وده درسي